من اتبعن. وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم، فإن أسلموا فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما عليك البلاغ، والله بصير بالعباد. فإن حاجوا فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبع، وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم، فإن أسلموا فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما عليك البلاغ، والله بصير بالعباد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعن، وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم، فإن أسلموا فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما عليك البلاغ، والله بصير بالعباد. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد سبق في تفسير هذه الآية بيان أنه كان بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين المشركين وأهل الكتاب حوار أو نقاش ومناظرة في الإسلام، وأن الله سبحانه وتعالى أوحى إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول لهم هذا الجواب. فقوله فإن حاجوك، الخطاب طبعا للنبي عليه الصلاة والسلام، والمقصود بهؤلاء المحاجين من هم؟ فإن حاجوك النصارى أولا واليهود كذلك، وقيل للمشركين، وهذه المحاجة حصلت من كفار قريش، فإنهم قالوا له في نزول قوله تعالى إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم، أن بعض الكفار قالوا النبي عليه الصلاة والسلام إن عيسى يعبد من دون الله، يعني عيسى في جهنم، فنزل قول الله تعالى إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. إذن صار في رد في القرآن على شبهة المشركين الذين اعترضوا على الآية. فالآية كانت ما هي؟ كان قول الله سبحانه وتعالى إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم، إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم. فقال بعض قريش، بعض الكفار النبي عليه الصلاة والسلام إنك تزعم أن الذي يعبد من دون الله في جهنم، طيب عيسى يعبد من دون الله. طبعا الآية واضحة، يعني مقصود إنكم ما تعبدون من دون الله يعني من غير المؤمنين، لأن المؤمنين لا يدخلون النار، فالذي يعبد اللات والعزى الأصنام الأشجار الأحجار الشمس القمر، فكل شيء معبود من دون الله غير المؤمنين غير الذي لا يرضى، لأن ما هو تعريف الطاغوت؟ من عبد من دون الله فهو راض، من عبد من دون الله وهو راض، هذا في جهنم. أما واحد عبد من دون الله وهو ينهى عن ذلك ويعلم الناس التوحيد ويعني يكره هذا الفعل أشد الكره ثم يجعل معه في جهنم، ما ذنبه؟ فهم لكن يجادلون بالباطل. على أي حال، نزل عليهم رد في قوله تعالى إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. الشاهد أن المحاجة التي حصلت بالدرجة الأولى بين النبي صلى الله عليه وسلم وأهل الكتاب، لأن سورة آل عمران سورة مدنية، كان في ردود على كفار قريش في السور المكية. السور المدنية أكثرها فيها ردود على أهل الكتاب، في بعضها فيها ردود على المشركين، لكن أكثر الردود على المشركين كان في السور المكية. قوله فإن حاجوك، يعني هؤلاء النصارى أو اليهود أو أهل أو المشركين حاجوك، فبماذا تتخلص منهم وبماذا ترد عليهم وبماذا تحمهم؟ فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني، يعني أنا بالنسبة لي قصدي وإرادتي وجه الله والذين اتبعوني من أصحابي كذلك، أسلمت وجهي لله. أنتم تصرفون أنواع من العبادة لغير الله من أوثان وغيرها، بعضكم أيها النصارى تصرفون أنواع من العبادة لعيسى ولمريم، تصرفون أنواع من العبادة، وهم يقولون يا والدة الإله اغفر، يا والدة الإله أدركينا أو أنقذينا واغفر لنا وارحمينا. طيب هؤلاء الذين يعني صرفوا أنواع من العبادة لغير الله، ما هو الرد عليهم؟ أسلمت وجهي لله ومن اتبعني، فكل ما أعبد فكل عبادتي أقصد بها وجه الله، رب العباد إليه الوجه والعمل. طيب وإذا قلنا وإذا قال الإنسان أسلمت وجهي لله، أسلمت وجهي لله، هذا استجابة لأمر الله، لأن الله قال في آيات أخرى فله أسلمه، فله أسلمه. طبعا انقادوا ادخلوا في دين، انقادوا اقصدوه بالعمل، فله أسلموا انقادوا أو اقصدوه بالعمل، ولا تقصدوا غيره ولا تشركوا معه غيره. طيب ومن اتبعني، فأسلمت وجهي لله ومن اتبعني، من اتبعه من المؤمنين طبعا، فإذا قوله ومن اتبعني معطوف على الله عز وجل، أسلمت وجهي لله ومن اتبعني، ولا معطوف على أسلمت بالتاء؟ الآن ومن اتبعني أليست الواو واو عطف؟ طيب اتبعني معطوف على إيش؟ أسلمت وجهي لله، أسلمت وجهي لله ومن اتبعني، كلمة اتبعني معطوفة على لفظ الجلالة لله، ولا معطوفة على التاء في قولي أسلمت؟ على التاء في قولي أسلمت، يعني أنا أسلمت والذين اتبعوني أسلموا أيضا لله، وجوههم لله. لأنك لو عطفت اتبعني عطفت على الله، معناها أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول أنا أسلمت أو عبادتي لله، وأسلمت عبادتي أخلصت فيها للذين اتبعوني، وهذا لا يمكن، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لا يعبد الذين اتبعوه، لا يعبد الذين اتبعوه، إنما يعبد الله عز وجل. لكن الذين اتبعوه قد أخلصوا وجوههم لله أيضا، قد أخلصوا وجوههم لله أيضا، فهو اتبع، فهو أسلم وجهه لله، والذين اتبعوها أيضا أسلموا وجوههم لله عز وجل. مثل قول الله عز وجل يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. إيش يعني حسبك الله؟ يعني يكفيك الله، يكفيك من الشرور ويدفع عنك. طيب حسبي الله ومن اتبعك، حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، هل يعني أن الله يكفيك الشرور والمؤمنون يكفونك الشرور؟ ها؟ هل هذا ما؟ ولا حسبك الله ومن اتبعك يعني الله حسبك وحسب من اتبعك؟ ها؟ أيوة. إذن هذا هو المراد وهذا هو الصحيح في تفسير الآية، حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، يعني أن الله حسبك وحسب من اتبعك وليس أن المؤمنين حسبك أيضا، يعني المؤمنين لا يكفونك، الله هو الذي يكفيك ويكفيهم ويدافع عنك ويدافع عنهم، هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. طيب، لما قال في الآية ومن اتحسب فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني، الذين اتبعوه بماذا اتبعوه؟ يعني علما وعملا وعقيدة، فهم يعتقدون مثل ما يعتقد ويتبعونه في العلم والعمل. اتباع، الاتباع مرحلة أعلى من التقليد. التقليد هو الذي يفعل مثل الآخر بدون فهم، مثل ما تجد أحيانا الطفل يقوم بجانب أبيه يصلي. هل الولد هذا عمره سنتين؟ عمره سنتين ثلاث، هو يقلد الحركات. هل هذا يتبع؟ لا، هذا يقلد. إذن الاتباع أنك تأخذ بكلام العالم ولكن تعرف دليله. أما التقليد فهو أنك يقول لك لا تفعل خصما، افعل افعل بدون معرفة لماذا ولا ما هو الدليل. ولذلك قال العلماء إن الاتباع رتبة أعلى من التقليد، إن الاتباع رتبة أعلى من التقليد، لأن المقلد ما يعرف لماذا ولا يعرف الدليل، أما المتبع فإنه يعرف الدليل ولكن لا يستطيع هو أن يأتي بالحكم بمفرده، فهو يسمع الحكم ويعرف دليل الحكم. ولذلك فإنه مرتبط بالله ورسوله من ناحية الدليل، والعالم يدله يقول له هذا الحكم وهذا الدليل. طيب، ولذلك لو قيل في الفقه ما هي المراتب، فنقول الاجتهاد والاتباع والتقليد. فأنت إما يعني فأنت تحرص أن تكون مجتهدا، فإن لم تستطع تكون متبعا، وإذا ما استطعت تكون مقلدا. والعوام هذا ما يفعلونه التقليد، لأنه لا يستطيع يعني حتى لو أخبر بالدليل أن يعرف ما هو الارتباط بين الحكم وبين الدليل، ما يستطيع أن يدرك هذا. أما طالب العلم لا، طالب العلم يستطيع يعني يعرف الدليل ويفهم الدليل ويفهم الارتباط بين الحكم والدليل. طيب، وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم، هذا مما يدل على أن قوله حاجوك مقصود بها اليهود والنصارى والمشركون أيضا، لأن الذين أوتوا الكتاب اليهود والنصارى والأميين تطلق على العرب. طيب ليش سمي، من هو الأمي؟ من تعريف الأمي الذي لا يقرأ ولا يكتب. طيب ليش سمي الذي لا يقرأ ولا يكتب أمي؟ نسبة إلى الأم، أمي أمي، هذه هي النسبة، أمي نسبة إلى إلى إلى ماذا؟ إلى الأم، لأن الغالب على الأمهات كان عدم معرفة القراءة والكتابة، ولا شك أن العرب كان عامتهم جهال، وإذا كان فيهم أحد قرأ الكتاب كورقة بن نوفل فإنما أخذه وتعلمه، أو إذا كان فيهم أحد عنده علم من الرسالات الإلهية فإنما أخذه عن النصارى، يعني ما هو أصلا علم عندهم في العرب، بعضهم تعلم من ناس من أمم أخرى، أفراد قلائل، لكن الأصل أنهم أميون لا يقرؤون ولا يكتبون، ولذلك سموا أميين. طيب، طبعا الأمي ليس معناها أنه غبي، أو يعني ما عنده جاهل، لا، ممكن يكون عنده علم ويكون ذكي ولكن ما يقرأ ولا يكتب، يعني ما في تلازم. ممكن واحد يتعلم بالسماع، يسمع يسمع ويحفظ، يسمع ويحفظ وهو لا يقرأ ولا يكتب. لكن الذي يقرأ عنده طريق للتعلم كبير جدا، والذي لا يقرأ خلاص ما هذا الطريق عنده مغلق ما في. لكن ما هو معناه يعني أن الأمي يعني بليد أو غبي، لا، قد يكون بعض الأميين أذكى من بعض المتعلمين القراء وأفهم وأوعى. أيوه. لما يكون صمود الأميين لم تأتيهم رسالة ولم ينزل عليهم الكتاب، إيه ما هو المقصود بهم؟ العرب هم الأميين، بعث في الأميين رسولا منهم، ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب، أمي لا يعلمون. فهذا في الأصل يعني في اللغة، والمقصود بهم العرب. طيب هل عندهم رسالة؟ ما قيل إن نبيهم إسماعيل عليه السلام هو أول، هو الذي كان فيهم من عهد يعني إبراهيم، ثم بعد ذلك ما جاءهم نبي أبدا، ولذلك إبراهيم دعا لهم واستجيب دعاء إبراهيم بعد آلاف السنين، وبعث الله لهم بعث في العرب هذا النبي خاتم الأنبياء. طيب وكل الذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم؟ أأسلمتم كم همزة فيها؟ إيش؟ كم همزة فيها؟ همزتان. ما هي الهمزة الأولى؟ همزة الاستفهام، والثانية من أصل الكلمة. طيب في قراءة أسلمتم، أسلمتم، فماذا ماذا حصل فيها؟ إدخال ألف بين الهمزتين. تسهيلا، لأن العرب كانت لا تحب النطق الثقيل. طيب فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني، وقل الذين أوتوا الكتاب والأميون أأسلمتم، يعني بعد كل هذا الشرح والبيان خلاص أسلمتم ولا لا؟ الآن أجيبون يقسم الأمر. فإن أسلموا فقد اهتدوا، سلكوا سبيل الهداية والتوفيق واهتدوا وحصل لهم المدح والثناء هداهم الله. طبعا إذا أسلموا إيش؟ إذا أسلموا ظاهرا وباطنا وليس فقط إذا أسلموا. فإن أسلموا فقد اهتدوا، يعني إذا قد نطقوا بالشهادتين ولو كانوا منافقين، لا، فإن أسلموا حقيقة، إن أسلموا قلبا وقالبا ظاهرا وباطنا فقد اهتدوا هداية التوفيق والإلهام وليس فقط هداية الإرشاد. فإن تولوا، طيب هذا إذا أسلموا، هذا الاحتمال الأول. طيب وإن تولوا وما أسلموا وأعرضوا، فإنما عليك البلاغ، فإنما عليك البلاغ، إذن يكفيك يا أيها النبي أنك بلغت، لأن ما في شيء آخر يفعله الإنسان لهم. الآن إذا في ناس مصرين على الباطل، مصرين، ماذا تفعل لهم؟ أأسلمتم؟ لا، ما أسلمنا ولا نريد أن نسلم. طيب ماذا تفعل لهم؟ خلاص انتهت المهمة، عليك البلاغ، بلغت، فإنما عليك البلاغ. وهذا يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام وسائر الدعاة غير مكلفين، كل الدعاة غير مكلفين بأي هداية، هداية التوفيق والإلهام، لكنهم مكلفون بهداية الدلالة والإرشاد. ولكل قوم هاد، ولذلك لما قالوا يا أبو بكر الصديق من هذا الذي معك، وما كان يريد أن يقول من هو في الهجرة حتى لا ينكشف الأمر ويصل إلى قريش أن النبي عليه الصلاة والسلام في الطريق إلى المدينة. فقالوا لأبو بكر الصديق بعض العرب البادية لما رأوه في الطريق من هذا الذي معك، قال رجل يهديني الطريق. طبعا فهموا هذه تورية، اللي سأل فهم أنه هذا دليل للطرق، يعني ما أخذ الآن في الصحراء فلكي يهديه حتى لا يضل، وهو قصد الصديق رضي الله عنه رجل يهديني الطريق، هذه هداية يعني طريق الإسلام طريق الحق، هذه هداية إيش؟ الدلالة والإرشاد. هذه مكلفية، هذه النبي عليه الصلاة والسلام مكلف فيها، وكل داعية وكل مسلم مكلف بقيام بالدعوة وهداية الخلق، هداية الدلالة والإرشاد. فإذا قال واحد هل نحن مكلفون بهداية الناس، فنقول إن قصدنا هداية الدلالة والإرشاد نعم نحن مكلفين بها، وإن قصدنا التوفيق والإهرام فلا غير مكلفين بها، نحن غير مكلفين بهذا. طيب والله بصير بالعباد، طبعا بصير لا، عندنا نوعان من البصر، بصر الرؤية وبصر العلم، بصر الرؤية وبصر العلم. ما حتى العامة لو تكون مثلا أو يقول لك شخص أفعل كذا ولا إيش رأيك أفعل كذا ولا كذا، يقول أنت أبصر، أنت أبصر. ليس المقصود فيها هنا ليس المقصود فيها بصر العين، وإنما المقصود فيها بصر العلم، يعني أنت أعلم ليش تسألني، أنت أعلم. وبعض العامة أيضا بعض المدين يقول أبصر، أبصر كيف هذا، هو لا يقصد يعني بصر الرؤية، يقصد بصر العلم. وقد فلذلك قد يكون الأعمى من هذه الجهة عنده بصيرة ولو ما كان عنده بصر، فعنده بصر العلم وإن ما كان عنده بصر الرؤيا. ولذلك ممكن تقول مثل هذا الأعمى يبصر ما لا أبصر، إيش يعني يبصر ما لا أبصر، هو يبصر بعلمه ما لا أبصر بعلمه. والله بصير بالعباد تشمل بصر الرؤية وبصر العلم، لأن الله عز وجل له البصران، بصر الرؤية وبصر العلم. طيب ختم الآية بقوله والله بصير بالعباد، إيش يعني ما علاقته بالموضوع؟ الموضوع الذي قبل والله بصير بالعباد ما هو؟ كلمة واحدة، ما هو عنوان الموضوع الذي قبل نهاية الآية؟ ها؟ الهداية، الهداية. إذن والله بصير بالعباد يعني والله أعلم بالعباد، من الذي يستحق الهداية من الذي لا يستحق الهداية، فهو أخبر بهم وأعلم بهم، ولذلك من كان يستحقها هذا هو، الذي لا يستحقها لم يهده. كذلك بصير بالدعاة، لاحظوا معي الآن الموضوع موضوع الهداية، والهداية متعلق بقضية الدعوة يعني الدعاة والمدعوين، فالله بصير بالمدعوين، من الذي يستحق الهداية من الذي لا يستحق الهداية، فالذي يستحق هداه هو اللي ما يستحق حرمه. والله بصير بالدعاة هل بلغوا ولا ما بلغوا، وهو عليم بأحواله هل بلغوا أو ما بلغوا، فهو بصير بهم أيضا. فتأتي إذن على الناحيتين. طيب اجعلوا فراغ الآن، اجعلوا فراغ في التفسير للتفسير. طيب لأننا سنكمل غدا بالكتابة يعني، لكن نريد نكتب الآن فقط الفوائد، يعني أخروا اجعلوا مكانا للتفسير ونكتب الفوائد. نقول وفي الآية جدال المشركين للمؤمنين، وأنه ينبغي على المؤمنين الاستعداد بحسن الإجابة، بحسن الجواب. وفيها أهمية الجمع بين الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. من وين أخذناها؟ أسلمت وجهي لله، هذا الإخلاص، ومن اتبعا المتابعة، وهذان شرطان لأي عمل. ما في عمل صالح إلا لابد يكون فيه الشرط، هذه مهمة، أهم الأشياء. لو واحد قال لك علمني مبادئ الإسلام، علمني مبادئ الإسلام، علمني قاعدة مهمة في حياتي، علمني قاعدة في حياتي، تقول تبغى قاعدة في حياتك؟ ما في عمل من العبادات إلا لازم يكون عندك فيه ركنان، الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا في عمل ما أخلص خلص حبط رياء، حتى لو فعلت على الطريقة، على الطريقة على السنة، لكن ما في إخلاص ضاع العمل. وجاء واحد مثلا آخر مبتدع لكن مخلص لله، ما نوى لا مال ولا سمعة ولا رياء، لكنه يفعله بطريقة بدعية، ينهار العمل أيضا، باطل مردود. إذن هذا من أهم المبادئ. يعني إذا أردت أن تعلم ولدك، إذا أردت أن تعلم ولدك قاعدة من قواعد الدين العظيمة، علمه هذا، أسلمت وجه الله وأن اتبعه. وإذا جيت تدعو مدعو إلى الإسلام، أول ما تعلمه هذا، لأن هذا مبدأ مهم جدا، قاعدة مهمة جدا، الإخلاص والمتابعة. طيب، إذا قلنا أهمية الجمع بين إخلاص الله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيها أن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم من مقتضيات الإسلام، وفيها أن جميع الناس رحمك الله متبعون، وفيها أن جميع الناس تابعون لا متبوعون، طبعا يعني من جهة ناحية ما يجب عليهم. أنهم يكونون تابعين للنبي عليه الصلاة والسلام. وليسوا متبوعين بمعنى أن كل واحد قول حجة. ما في أحد قول حجة إلا النبي عليه الصلاة والسلام. فلو قلت أنت الآن هذا العالم متبوع معناها حجة، يعني جعلت كلامه مثل كلام الله ورسوله، بينما لا يوجد بعد النبي عليه الصلاة والسلام أحد متبوع، كلهم تابعون. ولذلك لو عدم العبارة وفيها أن حق جميع الأمة غير النبي صلى الله عليه وسلم أن يكونوا تابعين وليس أحد منهم حجة بذاته ومتبوع. وفيها منة الله على العرب ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم منهم، وفيها أن من لم يسلم فهو ضال. من وين أخذنا؟ فإن أسلموا فقد اهتدوا، طيب إذا ما أسلموا فقد ضلوا. وفيها أن الله عز وجل له بصر العلم وبصر الرؤية، وأنه أعلم بمن هو أهل للهداية ومن ليس بأهل. وهو أعلم بالدعاة هل بلغوا أو لم يبلغوا، هل بلغوا أو قصروا في التبليغ. وفيها أن على الدعاة هداية الدلالة والإرشاد، وليس عليهم وهي البلاغ وليس عليهم هداية التوفيق والإلهام. وفيها أن الداعية لا يسأل عن عمل المدعو إذا رفض الحق، إذا علمه ورفض الحق. وفيها أن الداعية لا يسأل عن عمل المدعو إذا دعاه فرفض الحق، إذا دعاه فرفض الحق. وفيها مواساة الدعاة إذا أعرض المدعوون. يعني أنت لو مريت بداعية مغموم، ليش مغموم؟ قال والله ولدي ما أبي ما في فائدة، جاري دعوته ما في فائدة، رحمك الله. فقل له ما لست يعني خيرا من محمد صلى الله عليه وسلم، خلاص عليك البلاغ، لا تأسفن عليه، ما عليك البلاغ. ففيها مواساة الدعاة، نحن يعني إذا مررنا بداعية أو شخص يعني مغموم، ليش ما دعا أقرباءه أو قريبا له أو جارا أو صاحبا وأعرض. فيؤخذ من الآية مواساة الدعاة إذا فشل، إذا المدعو فشل في اتباع ما اتبع الحق. الآية طبعا فيها قضية، يعني فيها ذكر قضية التولي والإقبال. فإن أسلموا فقد اهتدوا، وإن تولوا فإن أسلموا، يعني جعل التولي في مقابل الإسلام، لأن الإسلام هو انقياد، هو إقبال. الإسلام هو إقبال وانقياد، التولي إعراض ورفض. فالناس بين أمرين، إما أن يسلموا وينقادوا، وإما يكون الإعراض والضلال. طيب نعم، في شيء إيش؟ أيوة، إيش عندك؟ شو السابق فقال أسلمت وجهي لله ومن اتبعني، أقول ففي هذا تأييس لمن طمع فيكم وتكذيب لدينكم عند ورود الشبهات، حجة على من اشتبه عليه الأمر. وفيه يقول السعدي ففي هذا تأييس لمن طمع فيكم وتكذيب لدينكم عند ورود الشبهات وحجة على من اشتبه عليه الأمر. طيب غيره نعم. قال القرطبي فإن حاجوك أي جادلوك بالأقاويل المزورة والمغالطات، فإذا كان هذا فأسند أمرك إلى ما كلفت من الإيمان والتبليغ وعلى الله نصرك. طيب غيره. طيب إذن إخوان، يأتون لنا بقية التفاسير الدرس القادم حتى ننتهي من فوائد هذه الآية. القاسمي والشنقيطي والشوكاني والقرطبي، و أنت موجود السعدي، ويكون أيضا إيش الشنقيطي، وإيش إيش أضواء البيان الموردي، والموردي موجود. طيب لاستخراج بقية الفوائد رحمك الله. روى الترمذي رحمه الله تعالى في باب ما جاء في فضل الشهادة عند الله، حدثنا قتيبة حدثنا ابن لهيعة عن عطاء بن دينار عن أبي يزيد الخولاني أنه سمع فضالة بن عبيد يقول سمعت عمر بن الخطاب يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الشهداء أربعة: رجل مؤمن جيد الإيمان لقي العدو فصدق الله حتى قتل، فذلك الذي يرفع الناس إليه عيونهم يوم القيامة هكذا، ورفع رأسه حتى وقعت قلنسوته، حتى وقعت قلنسوته. قال فما أدري أقول أقلنسوة عمر أراد أم قلنسوة النبي صلى الله عليه وسلم. قال ورجل مؤمن جيد الإيمان لقي العدو فكأنما ضرب جلده بشوك طلح من الجبن، أتاه سهم غرب فقتله، فهو في الدرجة الثانية. ورجل مؤمن خرط عملا صالحا وآخر سيئا لقي العدو فصدق الله حتى قتل، فذاك في الدرجة الثالثة. ورجل مؤمن أشرف على نفسه لقي العدو فصدق الله حتى قتل فذاك في الدرجة الرابعة. وإذا الثالث خلط عملا صالحا وآخر سيئا والرابع أسرف. طيب قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث عطاء بن دينار قال سمعت محمدا يقول محمد والبخاري قد روى سعيد بن أبي أيوب هذا الحديث عن عطاء بن دينار وقال عن أشياخ من خولان ولم يذكر فيه عن أبي يزيد وقال عطاء بن دينار ليس وقال عطاء بن دينار ليس به بأس. طبعا هو الآن قضية ما هو فقط عطاء بن دينار عندنا الحديث فيه أيضا ابن لهيعة. فأبو العطاء بن دينار صدوق وأبو يزيد الخولاني مجهول وعندنا طبعا ابن لهيعة معروف أمره إذن الحديث هذا في سنده ضعف. لكن من جهة المعنى أن الشهداء يتفاوتون وأن حتى قتل المعركة في الجهاد ليسوا سواء في الدرجة هذا صحيح. يعني في واحد مثلا من أولياء الله وراح جاهد وفي واحد معاصي وراح جاهد ما يستوى ولو قتلوا كلاهما يعني قتلوا في سبيل الله لكن ما هم سوا. فإذا لو كان واحد من رجل مؤمن جيد الإيمان لقي العدو صدق الله قاتل حتى قتل طب هذا أرفع الدرجات. فقال إنه يعني في رفع الدرجات يرفع الناس إليه أعينهم يوم القيامة هكذا حتى يعني رفع حتى سقطت القلنسوة معناها بالغ في رفع رأسه حتى سقطت القلنسوة عن رأسه. فالقلنسوة هي الطاقية القلنسوة هي الطاقية طيب من هو في الدرجة الثانية الذي رجل مؤمن جيد الإيمان لقي العدو فكأنما ضرب جلده بشوك طلح من الجبن أتاه سهم غرب فقتله. هو جيد الإيمان بس ما عنده شجاعة الأول ما عنده شجاعة الأول ليش؟ لأنه لما جاء لقاء العدو حصل عنده خوف وفزع. هو صحيح ما ولى يعني تولى في الزحف لكن ما هو شجاع وإنما جعل يرتجف من الخوف لأنه قال كأنما ضرب جلده بشوك طلح من الجبن. إذا ضرب الواحد طعن بشوك طلح وهذا شجر كثير الشوك الطلح بشوك طلح فكأنه كناية عن اقشعرار إنه اقشعر جلده من الخوف والفزع وارتعدت فرائصه وجاءه سهم الغرب لا يدرى من راميه. السهم الغرب هو السهم الذي لا يعرف من الذي رماه فقتله. فهذا إنسان يعني قاد جاهد نفسه وخرج للمعركة بس لما صارت المواجهة صار يرجف فجاءه سهم فقتله. طب هذا في الدرجة التي بعدها. طيب ورجل خلط مؤمن خلط عملا صالحا وآخر سيئا يعني مثلا يصلي ويعني عنده معاصي وعنده طاعات فراح للجهاد ومات قتل أيضا قتل يعني لقي العدو وصدق الله يعني ما تولى ولا هرب. طيب الرابعة واحد أسرف على نفسه يعني معاصي كثيرة متتابعة متوالية متنوعة طول الوقت يعني هو مسرف مسرف الإسراف يعني كثرة في كثرة يعني ويعني ما هذا أسرف على نفسه يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم يعني ما هو مثلا يعني في شوية طاعات شوية معاصي طاعات لا هذا مسرف. فهذا يعني أقل من الذي قبله. طيب مسرف أسرف على نفسه راح لكن لما جاء الجهاد راح الجهاد يعني بالرغم من كثرة معاصيه ذهب للجهاد فقاتل وقتل فهذا في الدرجة الرابعة. فالحديث يبين يعني في الجواب إن كان الحديث ضعيف فيه ضعف لكن يبين أن الشهداء ليسوا سواء أن الشهداء ليسوا سواء. طيب هذا والله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد.